أنه يحتاج الإنسان يوم المحشر إلى شفيع يشفع له. يقال تذكرت حديث وذكرت ذلك في كتاب المأمول في تكريم ذرية الرسول، على أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما يقضى الأمر على الخلائق في المحشر، فمنهم من أهل جهنم ومنهم من أهل النار، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، كل واحد يتعين مصيره وإلى الله مصير الأمور وإلى الله ترجع الأمور، فحينئذ الرسول أعظم يقال يصعد على منبر في المحشر ويخاطب الناس: أيها الناس، من له حق علي فليقم ويطالبني بحقي. ماذا هو الحق الذي عليك لك يا رسول الله، أو لنا عليك يا رسول الله؟ قال: من أدخل السرور على ذريتي، من كسى واحد من ذريتي السادة يكسوهم يدخل السرور، من أعانهم ولو بشربة ماء. سيد رسول الله تتقرب حبا لرسول الله، تتقرب وتعطيه الماء، هذا يوم القيامة يكون سبب لشفاعتك، أنه رسول أعظم يشفع لك عندما يقضى الأمر، يعني بعد ما ينتهي الشفاعات كلها تنتهي وكل واحد يتبين عند ذلك. فلذا أشوف من أهل النار من يقوم ويقول: يا رسول الله، أنا في يوم من الأيام مثلا كنت على الماء وسقيت ولدك الماء، من ذريتك سقيت الماء، فيقول: أدخل الجنة بهذا الفعل الذي فعلته وأدخلت السرور على ولدي. فالشفاعة إنما يحتاجها الإنسان يوم القيامة على كل حال. حتى الأنبياء يحتاجون إلى شفاعة النبي. عندنا في الحديث الشريف أنه الكل يأمل شفاعة النبي خاتم الأنبياء والمرسلين: لولاك لما خلقت الأفلاك، محمد صلى الله عليه وسلم. فالكل يحتاج إلى شفاعة النبي الأكرم.